الطلب ريق على الباب هرع الفناجيني بالطاقة هرع الفناجيني بالطاقة هلا هلا هلا هاي هذا الحشي الطالب ريق على البابور مع الفناجيني بالطاقة ما لرعى الفناجيني بالطاقة يا يا يا عيني عليك يا هلا بالضيف الشباب جميع يلا حيهم هز هز هز ها ها ها ها ها هيا ولا هاي الرواس هذبح يا ولد وسع مع الأول والمشاركة من الجميع الله حيهم يا بنت قلبي ويرد يا أمي الوردة دي بشعل عمودية أهو يا بنت لوني والد عمي تحيرك جالسنا فيا أو تحير جالسنا فيها هالطالب ريق على الباب عالبناجيني بالطاقة ليهر عالبناجيني بم يلا شيل هز أبويا هز هز للعنبي اللي حاكي اذبح اذبح اذبح الكل مع الأول وفضلنا الساحة يا أخوان وسع وسع وسع وسع الله الله يا ما حلا دقة الشامة من فوقي ذيك الشفاتيني يا طايرة يا هليكوبتر دار المظالم ودينا الله الله الله العب هالساحة إذا سمحتوا ويلي ويلي ويلي طيري سرح وتعاد المسرى يا طيري ليا حلالاتي يا طيري تجيلة تجيلة مع الأول وين ها الله الله الله هالطالب مريق على الغفور مع الفناجيني يلا شيل هز ابويا هز يا فرحان يا خيرات اذبح يلا اسمع اسمع وين الخشب وين هلا هلا هلا سمع سمع هرضك ها ها اسمع اسمع اسمع اسمع هلا هلا هلا هلا هل. ابو راشد طير ويلي عليك ابو شرف دبع دبع تحياتنا الى نسائبنا آل العروس آل الهيلموني يلا حيهم ميت اهلا وسهلا الله الله الكل يهز هذا الفرح لا محمود الكل يهز يا عمي والكل يهز يا عمي شيل شيل لعبوا لعبوا لعبوا يا ميت اهلا وسهلا بالجميع حياكم الله احلى تحية لعيون ابو روبين الغالي ها هز هز هز هز ها ها ها ولو ايدك ايدك العنيدة هاي ابو شرق ابو شرق هاي هاي الشباب جميع يا ميت اهلا وسهلا حياكم الله على الرحب والسع شالوا شالوا شالوا لك سمعوا بينا وشالوا شالوا شالوا شالوا او سمعوا بينا وشالوا هيا من هون ودس قول قالوا بدل قلت مرضى البديله قالوا بدل يا عمي قالوا بدل يا عمي قالوا بدل قلت مرضى البديله وقالوا بدل يا عمي قالوا بدل يا عمي بدلك محمود يا ابو عيون الكحيله بدلك محمود عمي بدلك محمود يلا يلا وشاله وشاله وشاله اي سمعه ومين وشاله يلا ادعس يا فرحان يا خيرات روح هز ابويا هز ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد هلا هلا هون على نفسك يا موسى عيني على ابو عبد الله فرحان الخيرات عيني على فروسي مات مات إيما حبك يا بذات مريد لك هيهات إلا حرك قلبك اسكت بس هشت طيرك طار من العيش يرجع بالمشمش حصل من حبك حدي ويا لهنا هالموضوع انسى هذا الباب من أول روح تبدل دربك هاي هاي هاي هاي هاي لا تحجي وياي ماي ابو شرق العيون ابو راشد ها الخوالد الغالي راح راح راح راح حبك هم انزاح قلبي شقد مرتاح الدوض ما يقوى طابت وسيم دفت لي الغالي وسيم ابو شرق حصي ردت لي هالروح دام حلو شارجع لك جنيت بي انت شغنيت ما اريد لا منيت اتركني ابو راشد يا وسيم هاي هاي لا تحجي ويا ما سمع باي باي يلا عثق الضير هاي الامور طيبة ويل يا عيال ابو شرخ تحياتنا الى آل الميمون جميعا من والد العريس لكل الحاضرين وكل المشاركين حياكم الله على الرحب والسعة هز دح دح دح دح دح حياك يا اللوزي هلا والله اقطع الغالي مالك الخطيب شباب البقعة منورين على عيني ها ابو محمود يرحب بجميع الضيوف حياكم الله جئتم اهلا ووطئتم سهلا صوت صوت مرضك هذا الحشي دح دح دح دح دح هاي ولا هاي لعبوا لعبوا لعبوا عيون الكابتن عمر فرحان حياك الله على عيني اللوزي ردي شعراتك رد عراد خلي شعراتك لمحمود ما قد للوزي ما قد يا أبو محمد وين المواد هذا لحبابي لا نسلون يا ابن العناني وين وين المواد هذا لحبابي Yeah. وسهلا بالجميع حياكم الله.